أو الشبهة في أنهم يقولون إن إبراهيم عليه السلام طلب الإمامة بعد النبوة، لأن الله تبارك وتعالى لما قال لإبراهيم إني جعلك للناس إماما، نعم، هذه ليست فضيلة يعني بحيث أنه يقال يعني للأسف يعني أن الإمامة أفضل من النبوة، نعم، والعياذ بالله، إن من فضل غير النبي على النبي فهو كافر، نعم، ومكذب لله تبارك وتعالى الذي يقول جل وعلا بعد أن ذكر وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، نعم، يعني أي آية أصرح من هذه؟ ولكن أنا أرى أن الذي يقول إن من غير الأنبياء من هم أفضل من الأنبياء أنه يكاد بهم، نعم، وأنه والله الذي لا إله إلا هو لعله لا يقرأ القرآن ولا يقرأ ولا يعي، نعم، ما يقرأ القرآن صريح جدا في أن الأنبياء لا يفضلهم أحد، الله اصطفاهم جل وعلا، نعم، على سائر العباد سبحانه، فكيف يقال بعد ذلك إن غير النبي يمكن أن يكون أفضل من النبي؟ وذلك نقل القاضي عياض وغيره من أهل العلم إنه من قال إن وليا من الأولياء أفضل من نبي من الأنبياء فهو كافر بالإجماع، فهذه قضية خطيرة جدا حقيقة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله له جل وعلا طيب إني جعلك للناس إماما، قالوا من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، فجعله إماما لعامة الناس، نعم، الأنبياء وغير الأنبياء، نعم، ليست قضية الإمامة التي هي دون النبوة، نعم، بارك الله فيكم ومعنا